بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله أجمعين. حياكم الله في هذه الجلسة، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إيمانا خالصا ويقينا كاملا وعلما نافعا وعملا صالحا، وأن يهب لنا ما وهب لعباده الصالحين من حسن الخلق وحسن المعاملة والأدب مع الرب ومع العباد، وأن يجعلنا موفقين حيث كنا في أقوالنا وأعمالنا وأفعالنا وعلمنا وتعليمنا، إنه تعالى جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. وبعد، نعم، نحن في الحديث 11، سنحاول قدر المستطاع أن نسرد الأحاديث في هذا الأسبوع والأسبوع القادم أيضا عندنا إن شاء الله، ولعلنا بعد الحج إن شاء الله نراجع المقرر جميعا بإذن الله، ونعطيكم نموذج في ما بعد الحج، نموذج كيفية طريقة الامتحان عندكم، أسلوب الامتحان كيف هو، بحيث تكون عندكم تصور. إذا أتيسر وأتينا بسبورة جيد، ما أتينا بسبورة فنحن نتكلم كذا مجرد كلام، نبين لكم كيف الطريقة التي ستكون عليها أو سيكون عليها امتحان مثل هذه الدورات، بحيث تكون يعني سهلة وميسرة عندكم وعندكم تصور سابق لها، لأني أثق أنكم ستدخلون امتحان هذه الدورة ولم يسبق لكم أن عرفتم الطريقة التي تسير عليها امتحانات مثل هذه الدورات. فأرجينا الله يوفقكم في الأولى والآخرة، إنه تعالى كل شيء قدير. من يقرأ لنا الحديث؟ نعم تفضل. السلام. هذا الحديث 11، انتهينا من الحقوق، انتهينا منه. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث يعتبر أصل من أصول الدين، هذا الحديث يعتبر أصلا من أصول الدين، وكلية من كليات الشريعة التي يجب أن يرعى فيها الحق الخاص والحق العام، حق الشعب والرعية وحق الدولة وأجهزة الدولة. ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلا أصيلا بين المسلمين كأفراد وبين الدولة والحكومة الإسلامية والراعي الإسلامي والقائد الإسلامي والجهاز الإسلامي مع رعيته، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس شيئا معينا محددا كما قد يتبادر لأذهان بعض العامة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الحسبة المعروفة الآن فقط، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بصور متعددة. سبق أن قلت لكم في الجلسة الماضية، في الجلسة الماضية عند قولنا في زيادة وإذا استنصحك فانصح له، قلت لكم أن في الدين شيء اسمه التواصي بالخير والحق، وفي شيء اسمه النصيحة، وفي شيء اسمه الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، وهنالك شيء اسمه الدعوة، وهنالك شيء اسمه الحسبة، إلى آخر ما ذكرنا في الجلسة الماضية. هذا هو معنى هذا الحديث، هذا هو مضمون هذا الحديث، وهو أن كل ما في العالم لا يخرج عن أحد قسمين، كل ما في العالم من أقوال أو أفعال أو ذوات أو أوصاف أو تصرفات أو تروك، كل ما في العالم لا يخرج عن أحد قسمين، إما فضائل وإما رذائل، إما خيرات وإما شرور، إما حسنات وإما سيئات، إما معروف وإما منكر. ما هو المعروف وما هو المنكر؟ المعروف مأخوذ من مادة المعرفة، أن يكون الشيء معروفا يعني معلوما متعارفا عليه مقبولا بالمعرفة، لأن لما أقول لك فلان تعرفه تقول إيه معروف، لما أقول لك وش زكي فلان قال نعم معروف كذا ولا لا. فكلمة المعرفة، كلمة المعرفة فيها معنى ماذا؟ معنى تزكية الشيء وقبوله والإقرار به والاعتراف به إلى آخر ما هنالك. من الذي يحدد المعروف؟ هل هو العرف؟ هل هو العرف أو الشرع؟ هل محدد هو العرف أو الشرع؟ نقول مجموع الأمرين، نقول مجموع الأمرين. نحن نرى أن كل ما في العرف، كل ما في العرف مما تعارف عليه أهل الإسلام ولم يعارض الإسلام ولم يعارض نصا شرعيا فهو معروف شرعي، وكل ما دعت إليه الشريعة من المعروف، كل ما دعت إليه الشريعة من الخيرات والفضائل والحسنات والأعمال الصالحة والمعاملة الحسنة فكله معروف، وإن كان الناس لا يعرفونه في الأصل، وإن كان الناس لا يعرفونه في الأصل. الصلاة معروف، لا لكن الناس لا يعرفونها حتى جاء الشرع. حتى جاء ماذا؟ حتى جاء الشرع. الزكاة حق واجب مفروض في أموال الأغنياء للفقراء، فأعلمهم أن الله افترض عليهم إيش؟ صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أو إلى فقرائهم أو على فقرائهم. هذه الزكاة، هذا الحق الواجب اللي هو فريضة وركن من أركان الإسلام ويوجب إيش؟ يوجب التأديب والتعزير والقتل والمقاتلة من ولي الأمر إلى آخر ما هنالك من كلام الفقهاء، لأنه ماذا؟ لأنه معروف وتركه منكر. هل هذا موجود بالعرف؟ لا، لا أحد يعرفه بالعرف، إنما هو معروف بماذا؟ معروف بالشرع. فنحن نقول إن المعروف لا يقال فيه إنه شرعي محض فقط، لا، نعم هو شرعي، ومع كونه شرعي أيضا عرفي أقره الشرع. صار المعروف عندنا إلى كم قسم؟ ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما ورد به الشرع محضا لا يعرفه الناس إلا عن طريق الشرع، والثاني ما تعارف عليه الناس عرفا وصار من أعراف الناس وهو لا يعارض الشريعة أو أقرته الشريعة أو أقرته الشريعة. مثال لعمل من الأعمال، مثلا مثال من الأمثلة التي نجعلها للمعروف، مثلا من المعروف المباحات، الأشياء المباحة معروف ما تنكر على الناس فيها، أليس كذلك؟ لا تنكرها على الناس لأنها أمر معروف، لكنه معروف شرعي، كقول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في النكاح والجماع، كنا نعزل والقرآن ينزل. قولهم كنا نعزل يعني نحن متعارفين على هذا أننا نعزل، والقرآن ينزل يعني والقرآن ينزل لم ينكر علينا لا القرآن ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قولهم القرآن يعني يقصدون به أعم من قول القرآن فقط، والوحي كله ينزل لا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من باب أولى كتاب الله جل وعلا، كلها لم تنكر علينا العزل، فالعزل من المعروف إيش الذي كان الناس قد تعرفوا عليه، ثم هو ماذا؟ ثم هو مقرر شرعا، مقرر بالشريعة فلا شيء فيه. نعم. الثاني الضب، لحم الضب اللي يسمونه بعضهم الحنش، هذا كان معروف عند الناس، أكله طبيعي ولا شيء فيه ومتعارفين الناس عليه ويعتبر من الطيبات، وشفتك واحد يأكل ضب ما تنكر عليه. الشريعة جاءت بقرار هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه وعافته نفسه لأنه ليس في أرض الحجاز وله هو من أكلهم ولا تعارفوا عليه، فاستقدره النبي صلى الله عليه وسلم كف يده عنه وغيره أكله عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، فلا ننكر، نعتبره أمرا معروفا بماذا؟ بالعرف وأقرته الشريعة. واضح؟ فلا نقول إن الفضائل والخيرات والحسنات والأعمال الصالحات والمعاملات الطيبات والمعروف من الأشياء ما صنعه الشرع فقط أو وضعه الشرع فقط أو جعله الشرع فقط، لا، بل نقول قد يكون معروفا بالذوق وبالفطرة وتعارف عليه الناس ثم أقرته الشريعة، وقد يكون شرعا محضا المنكر كذلك. في المنكرات شيء لا نعرفه إلا بالشرع، ولا ننكره إلا بالشرع، وفيه منكرات هي معروفة بالذوق وبالفطرة وبالعرف بين الناس حتى بدون الشرع، والشرع جاء وأقر ذلك، جاء الشرع وأقرها. واضح هذا الكلام؟ واضح يا إخوان؟ جاء الشرع وأقرها. نقول في هذه الحال المثال الأول لما جاء الشرع به ولا نعرفه نحن بالذوق ولا بالفطرة ولا بالعرف بين الناس، مثل الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وأختها وأن تجمعوا بين الأختين، هذا بالسنة، والجمع بين الأختين بالقرآن، وكان العرب يتزوجون المرأة وأختها وخواتها، ويتزوجون المرأة ومن؟ وعماتها وخالاتها، ولا شيء عندهم في هذا، ويعتبرونه إيش؟ من أمور جاري عرفا بين الناس ولا إشكال في ذلك، حتى جاء الشرع ومنع النكاح بأكثر من 4 من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4 4 فقط، ما زاد عن الأربع يجب ماذا؟ فكه. ولهذا لما إذا أسلم الرجل وعنده أكثر من أربع وجب عليه أن يختار منهن أربع ويترك ما زاد عن ذلك. واضح هذا الكلام؟ هذا وش من وين جبناه؟ من الشرع، من الشرع. لكن هنالك أشياء كثيرة، مساحة واسعة، معروفة عرفا، ذوقا، طبعا، فطرة، موجودة في نفوس الناس وعقولهم، وهي كثيرة جدا، مساحة واسعة، من الأخلاق الفاضلة والتعامل الطيب واحترام الكبير والعطف على الصغير والإحسان للجار والبر بالناس والإحسان إلى عموم الخلق والرحمة للناس والتعامل بالحكمة والتعقل والصبر والحلم، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال أهما شيء مني يا رسول الله أم شيء جبلني الله عليه؟ قال بل شيء جبلك الله عليه. قال الحمد لله الذي جبلني على شيء يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلمة معروف وكلمة منكر. فنحن نقول ليس معنى معروف نحن ما نجد هذا المعروف إلا في الشريعة فقط، لا، نجده في الشريعة ونجده أيضا في الشريعة مقرا لما في الفطرة والعرف والذوق السليم. واضح؟ واضح هذا الكلام يا أخوان؟ هل هذا واضح؟ وكذلك المنكرات، وكذلك المنكرات، كذلك المنكرات أو المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم يريد بهذا الحديث، يريد بهذا الحديث العكس، ما يريد الأمر بالمعروف، يريد إيش؟ النهي عن المنكر. عجيب، في شيء اسمه أمر معروف وشيء اسمه نهي عن المنكر؟ يقول نعم، الأمر بالمعروف شيء والنهي عن المنكر شيء. الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف أن تجد الإنسان مقصر في عمل صالح وفي معروف من المعروفات الشرعية وفي فعل من الأفعال الشرعية فتأمره به. النهي عن المنكر أن تجد واقع في معصية من المعاصي أو إثم من الآثام أو محرم من المحرمات أو عيب من العيوب الشرعية، فإيش؟ فتزجره عنه وتنهاه، تردعه، تسحبه من هذا المنكر. أما ذاك لا، فأنت تسحبه هو وتجذبه حتى تدخله في العمل الصالح، حتى تدخله في المعروف، في العبادة، في الطاعة، في المعاملة الحسنة إلى آخره. واضح الفرق؟ واضح يا أخوان؟ بعضكم سيقول لي إيش الفرق هذا الأمر معروف وهذا النهي عن المنكر؟ أقول نعم، هما وجهان لي، وجهان لي لعملة واحدة، لكن هذا الوجه في إيش؟ في صورة رئيس الدولة، وهذا الوجه وش فيه؟ في صورة إيش؟ معلم من معالم هذه الدولة، والمجموع كله يسمى عملة. واضح هذا؟ واضح؟ لأن الوجه الذي هنا يختلف عن الوجه الذي هنا، لكن هما جميعا وجهان لإيش؟ لعملة واحدة. هل هذا واضح؟ هل فهمتم؟ يعني كأن هذا هو الشق الأيمن وهذا هو الشق الأيسر، ومجموعهما يتكون منه الإنسان. واضح هذا الكلام؟ هل فهمتم؟ هل فهمتم؟ يعني لا لا لا لا يختلط عليكم معنى الأمر بالمعروف مع معنى النهي عن المنكر. الأمر بالمعروف له معنى والنهي عن المنكر له معنى آخر، وفي تلازم، لأنك إذا أمرت بالمعروف فأنت تنهى عن المنكر، وإذا نهيت عن المنكر أنت تأمر بالمعروف، لكن أصالة هل هو أمر بالمعروف؟ فأنت ضمنا تنهى عن المنكر. هل هو أصالة النهي عن المنكر؟ فأنت ضمنا تأمر بالمعروف. وضح؟ يرتب النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الإنكار، يرتبها إلى ثلاث مراتب. ثلاث مراتب، يبدأ بالقوية وينزل للوسطى ثم ينزل للسفلى والدنيا وهي آخرها والتي ليس بعدها شيء. مع عبد السلام أقول أعود، المرتبة الأولى من مراتب الإنكار أن تنكر بماذا؟ بيدك، ترى المنكر، ترى الغلط، ترى العيب، ترى كذا، فتنكر بيدك. الإنكار باليد، الإنكار باليد ليس معناه استعمال القوة، ليس معناه استعمال العنف، ليس معناه استعمال الإرعاب والإرهاب للآخرين، لا، ولكن معنى الاستعمال باليد، ليس المقصود باليد اليد مباشرتها، قد تكون بالمباشرة وقد تكون بإيش؟ بقرار تصدره وتوقع وتعلنه وتخرجه للناس. واضح؟ وهذا يسمى ماذا؟ يسمى باليد، بيدك. الإنكار باليد ليس معناه أن تأتي للشخص الذي يمارس محرم المحرمات وتلتقطه بيديك وتهزه بكتفيه وتعنف عليه نعم هذا وجه من وجوه الإنكار، لكن ليس هو هذا معنى الإنكار باليد فقط، هذا يعتبر وجه من وجوه الإنكار باليد. لكن مثلا أخلك لأخيك وينظر للحرام، شخص ينظر لحرام أي حرام إن كان، عيونه مطلقة في الحرام وأنت واقف أمامه ورأيته يفعل هذا المنكر وأردت أن تنكر عليه هذا المنكر، شو تسوي فيه؟ تمسك كذا ولا تحط يديك عند عيونه تقول كذا ولا تقول كذا قدام عيونه حتى يقول ها نعم، تقطع عليه إيش؟ تقطع عليه ماذا؟ نظره، تقطع عليه نظره إلى حرام، هذا القطع اسمه إنكار باليد. ثم بعدها تتكلم معه تقول هذا اللي أنت تفعله ترى حرام، وأنت إذا أطلقت طرفك رائدا لقلبك أتعبتك المناظر ولا لا؟ رأيت الذي لا أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، أنت سترى ما يتعبك ويؤرق ضميرك ويقلق نفسك ويزعج قلبك ويحدث لك من المصائب والمعائب ما لا يعلمه إلا الله، انظر بحدود واجعل نظرك نظرا عفيف وكف قلبك وكف جوارحك عن الحرام يا أخي. هذا إنكار، كله إنكار بماذا؟ في حقيقته إنكار باليد، ليس معنى الإنكار باليد أنك تأخذ تشوفه غارق في النظر طخ ولا كف على صابره ولا العقال طايح ولا النظرات طايحة ولا لا، هذا مو إنكار، لأن أنت مأمور بالإنكار بماذا؟ بالحسنى، مأمور بالإنكار برفق، مأمور بالإنكار بماذا؟ بلين، مأمور بالإنكار بعطف، مأمور بالإنكار برحمة، مأمور بالإنكار بما يحسس المنكر عليه أنك أنت إيش؟ تريد به الخير، تريد به الرحمة، ما مي بتحدي، مو والله أنا ملتزم ولا مطوع بك تصير مطوع غصب عليك وطخ كف، لا، هي مي بطقاك، هي هداية ودعوة للآخرين وتوجيه لهم وكف لهم عن الحرام وإغراء لهم بالحلال، إغراء لهم بالمعروف، إغراء لهم بالخير. ففرق بين فرق كبير جدا بين بين بين من يتعامل باليد ويظن أن اليد هي إفساد وتخريب وتدمير وإلى آخره، لا، بل الكف باليد يأتي أو المنع باليد أو الإنكار باليد يأتي بنوع مجموع مع شيء من الرفق والعطف واللين. نعم في شيء خاص اسمه جهاز الحسبة في الدول والحكومات الإسلامية، إذا وجدت دولة إسلامية كهذه البلاد المباركة، وجدت دولة إسلامية تقيم جهاز اسمه جهاز الحسبة، جهاز الأمر معروف أنه يعني المنكر، جهاز الإنكار على المنكرات، جهاز الاحتساب، وكان هذا الجهاز الرسمي مدعوم من ولي الأمر ومرتب من ولي الأمر، فلي لمن وكلهم ولي الأمر أن ينكروا بأيديهم وأن يكون فيه شيء من التعنيف، وأن لا تأخذ الإنسان فيهم رأفة في دين الله، هذا حق، هذا شيء يخولهم فيه من؟ الإمام أو السلطان أو المسؤول أو الأمير أو الملك أو الرئيس أو الوزير اللي هو، يخولهم بهذا هم يعملون به، فيأتون إلى المكان الذي فيه المنكر فيعملون فيه ما يحسس هؤلاء بالإسقاط والإحباط، لأن هذا منه عمله، ليس عمل عملي أنا ولا عملك، هذا عمل من؟ عمل الدولة، عمل الحكومة الإسلامية، عمل من؟ عمل ولي الأمر. هذا إذا حصل فيه الإسقاط والإحباط لهم من خلال الإفساد باليد والتخريب باليد، ما في شك أن هذا يطيح لفروسهم تحت رجليهم، لأن لا يشعر أنك أنت اللي تعمل العمل، وإنما يشعر اللي يعمل هذا من؟ ولي الأمر، واللي يوجه بهذا من؟ الحكومة والدولة الإسلامية، إذا حس بهذا أسقط في يده. فهذا الحسبة الرسمية غير الحسبة الفردية، الحسبة الفردية تتعامل بلطف وهدوء وأدب وتبلغ البلاغ الهادئ اللي يوصل للناس المعلومة ولا يستثير الشياطين عليهم ولا يهيجهم على الخير وعلى الانطباع بالشر والتحمل والتشدد فيه، لا، بهدوء برفق وبلين. أما الأجهزة الرسمية فلهم الصلاحيات التي يخولهم إياها من؟ ولي الأمر، فإذا خولهم بالتخريب أو بالتفسيد أو بالمهاجمة أو يسمونها إيش؟ المداهمة أو نحو ذلك، والتقييد والتكبير ونحو هذا، هو ولي الأمر وله من الصلاحيات ما له، ولا أحد يرده عن هذا، وهذا سيكون ماذا؟ سيكون مسقط ومحبط لهذه المنكرات ولأهلها. القسم الثاني وهو الإنكار باللسان، إنكار باللسان درجة دون، لأنك مثل اللي مربطت يديه وراء، أو مثل الذي ليس له يدين ما يستطيع يمد يده. تعرفون اللي يمد يده ويغير أو يزيل الشيء أو يفره أو يعدله أو يبدله أو يمسك الرجل يمسك يده ويأخذه معه يجره يتحدث وياه ويبعده عن المنكر، هذه كلها باليد قوية. دونها أنك تقف مثل الرادو، مثل الميكروفون، مثل الشريط مسجل، أنت وياه واحد. يا أخي السلام عليكم، مساك الله بالخير، طول عمرك، أنت أخ مسلم ورجل خير وراعي صلاة وراعي طاعة ومن أهل الإسلام في بلاد الإسلام في بلاد الخير، وذول أخوانك المسلمين ما ينبغي أن تتعامل معهم بهذه المعاملة وتنكر عليها التصرف، يشتم له واحد ولا يلاطم له واحد، تكلم عليه كلام قبيح ولا يقذفه بعبارات قبيحة، يلي فيك ما يخطيك كذا، فتنكر عليه تقول ما ينبغي. وإذا استعملك إذا استثارك الشيطان فلا يستعملك في مثل هذه الألفاظ، مثل هذه العبارات، مثل هذا الأسلوب، هذا ما يليق بالمسلم وليس مما يليق بالمسلم. فأنا أنصحك يا أخي تجي معي شوي حتى تهدأ نفسك، ثم يأخذ يتكلم معي يقول الغضب الشيطان أعظم مداخل ومدخل الغضب، يعبث بك الشيطان عن طريق الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر اللي يغضب وهو واقف أنه يقعد، وهو قاعد أنه يتمدد، ويتمدد ينسفي على جنبه على قفاه يتمرغ فلاف لين يطيح اللي في رأسه. ما انفع هذا يقوم وإيش يستعيذ بالله من الشيطان يروح يتوضأ، والوضوء يطفئ الغضب كما يطفئ الماء النار. فعل الله يهديك، تعوذ بالله من الشيطان كلمتين كذا، هو يسمع الكلام يستقبل، لكن النار لما تقف وانت مثلا من الدفاع المدني تطفي فيها بهالليات الموية هذا الضخ تشوفه تخمد، لكن ما تدري طالعة ثانية، ثم تخمد انت دورك انك تواصل حتى تخمد صحيح، ولا بتشوفه مدخنة وخامده النار، ثم فجأة وانت ما وقفت ما انقطعت فجأة ولا طالعت عليك النار مرة ثانية، تحتاج انك تصبر حتى وتواصل على امرك وإنكارك حتى تخمد هذه النار خمودا صحيحا. الكتابة، الكتابات والمؤلفات والنشرات التي لا تكون على سبيل الخصوص تكون على سبيل العموم، تكتب في منكر المنكرات وتنشر في كتاب يفسح ويطلع للناس، شو تلقي شريط ويفسح ويطلع للناس ويطلعون فيه ويسمعون منه مرئي أو مسموع فقط أو نحو ذلك، كل هذا يعتبر من إنكار بماذا؟ باللسان. كل هذا يعتبر من إنكار باللسان. إنكار باليد إذا كان لخصوص شخص معين أو لمنكر معين تنكر عليه في مكانه، هذا بلا شك أنه إنكار باليد، أنه جزء من إنكار باليد. الإنكار الثالث هو الذي ليس بعده شيء، لا يدين ولا لسان، ما يقدر حتى يقول ما يقدر، فهمتم؟ حتى ما يقدر عليها. ليش؟ إما لأنه ضعيف الشخصية منهار، وإما لأنه يخشى من المجادلة وهو ما عنده قدرة يجادل، وإما لأنه رجل هياب يتهيب المواقف ولا يستطيع الولوج هذه الموالج، وإما لأنه يؤثر دائما العافية والسلامة والبعد عن المواقف المحرجة والمتعبة وكذا، وعنده من الإيمان ما يحث على إنكار المنكر والأمر بالخير، الأمر بالمعروف. صلي يا أخي، تمر بواحد في الطريق تقول له صلي، لا أثر. تمر بكافر، حين كثير منكم ما يستعمل هذا الأسلوب، ومن أعظم الأساليب تمر بكافر سواق الجيران وسواق جيران الجيران واللي عقبهم، وانت تمشي للمسجد ما طبعا ما تسلم عليه تقول أهلا، أي عبارة غير السلام أهل الإسلام، ودائما تكرر عليه دعوة للاطلاع على الإسلام وانت ماشي للمسجد، دعوة للقراءة عن الإسلام، دعوة للتعرف على الإسلام، دعوة عن أنه يقرأ أي كتاب عن الإسلام. فيك خير جب كتاب أنت، واختر كتاب مناسب لشخصية سائق، مو شخصية مفكر ولا اقتصادي ولا مثقف ولا إعلامي ولا شخص على مستوى رفيع، لا شخص بسيط، تعطيه هذا الكتاب يقرأه، وإذا ما أنت أعطيته ممكن تحثه، ممكن تعطيه رقم تليفون مركز من مراكز توعية الجاليات يعطيه الكتب. وكثير من الناس يستعملون هذا الأسلوب في سياراتهم لغات متعددة، وإذا وجد أحد أهدى له. طبعا هذه الهدية ترى ما هي سهلة، أنتم قد تستهترون بها لكنكم قد تنجحون فيها في 20-30% مرة، تنجح مرة مرتين. تنجح بماذا؟ بإخراج إنسان من الكفر إلى الإسلام، بإخراج إنسان من النار إلى الجنة، وهذا خير عمل يعمله الإنسان. فوالله والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من أعز ما في الدنيا، خير لك من أعز ما في الدنيا. وهذه فرصة ما كانت متيسرة لنا سابقا، لما دخل الكفار هذه البلاد صرنا نستطيع ماذا؟ صرنا نستطيع أن ننكر ونأمر وننهى وندعو إلى ماذا؟ وندعو إلى الإسلام. لو واحد مثلا وقف مع شخص كافر وقال له مثلا ريد بوكس إسلام، اقرأ كتاب عن الإسلام، دقت في راسه الكلمة وصار يفكر، صحيح أنا ليش ما أقرأ عن الإسلام؟ ما دمت عندهم في بلاد الإسلام ليش ما أقرأ؟ أعرف وش الإسلام. والسبب في هذا أن الكفار في البلاد الأجنبية لا يعرفون بلدكم، ولا يعرفون عن الإسلام شيء، ولا يعرفون المسلمين، ولا اطلعوا على مبادئ الإسلام، ولا أحد وصلهم يوصل إليهم الإسلام، بل بالعكس الذين يمشون عندهم ويدورون في بلدانهم وفي غاباتهم وفي قراهم وفي ضواحيهم من هم؟ النصارى المبشرين، المبشرين النصارى هم اللي يدورون عندهم، يعطونهم الطعام ويعطونهم الكساء ويعطونهم الهدايا ويقلدونهم قلائد الصلبان ويعتقدون قلادة الصليب إذا وضعت خلاص هذا من أهل الجنة. فإذا جاء إليك هنا في بلدك حقه عليك ماذا؟ أن تدعوه للإسلام، أقل شيء شريط كاسيت أو إيش أو كتيب جميل يناسب مستوى هذا الشخص. والحمد لله بالمناسبة نحن نشكر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على ما تبذل وما تبذله المكاتب، مكاتب توعية الجاليات تحت وزارة الشؤون الإسلامية، من جهد متواصل في نشر الدعوة إلى الله. تعرفون أن هذه البلاد المباركة أسلم فيها يعني من البشر اللي قدموا عليها فئام لا تعد ولا تحصى ولله الحمد، والذين أسلموا ليسوا من العمالة فقط، العمالة كثير، لكن حتى الأوروبيين والأمريكيين أسلم من جنسيات يعني تعتبر من الجنسيات الرفيعة العالية عشرات الألوف، عشرات الألوف أسلموا، جاءوا قيادات في مواقعهم، قيادات إعلامية، قيادات اقتصادية، قيادات عسكرية، خبراء عسكريين، وجدوا أن الإسلام شيء آخر وعالم آخر غير ما يعيشونه. لكن نحن مقصرين في ماذا؟ أو مقصرون في ماذا؟ مقصرون في إيصال الإسلام للناس. نحن قد قصرنا في توصيل رسالة الإسلام، وكثير منكم يا أخوان ومن غيركم من أمثالكم يعتقدون الإسلام معروف عند الناس، والله مو بالإسلام معروف، بلدكم وعالمكم هذا وقارتكم كلها ما هي معروفة عند الناس ولا يقرؤونها حتى في جغرافيتهم، ما يقرؤونها حتى ولا يطلعون عليها. لو تقول أنا من بلاد كذا يقول لك خبر خير، وينك؟ في ما أدري، تقول جنب إسرائيل يمكن يعرف الجهة بس فقط، أما أنت بلدك ما يعرف أحد. وكل نقصد طبعا الرعاع والعامة، حتى من العامة الجامعيين المثقفين المطلعين هؤلاء أبدا ولا يدرون شنت. فكونه يرزقكم الله دخول هؤلاء الكفار في بلادكم ويهديهم الله على أيديكم، هذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا. الواجب على الإنسان إذا مر حتى في الطريق بشخص كافر وهو رايح المسجد يدعوه. أنا أذكر يعني من باب التحدث بنعمة الله أني لا أمر بكافر موجود إلا دعوته، راح السواق الأول وانتهى مدته عن جاري لي في الطريق المسجد، راح السواق الثاني ما هداه الله، كلهم كفار يجيبهم، راح السواق الثالث ما هداه الله، الرابع ما هداه الله، الخامس الآن عبد الله سمى اسمه أسلم في رمضان، والآن أحسن واحد يحضر للصلاة. العجيب هذا شخص فلبيني أسلم، بمجرد أنك تمر عليه تقول أهلا وسهلا وتبتسم له وتقول تدعوه للإسلام، أعطنا الشريط أعطنا كتيب قرأ. الآن غرفة هذا السائق، غرفته مركز لكل سواويق الحارة، صار يجتمعون عنده غير جنسيات فلبينية، كلهم اندونيسيين وبنغاليين وهنود، صار مجمع هو يوم أسلم. شوف كيف الإنسان يعني انقلبت حياته من شخص كافر إلى شخص ليس مسلم فقط، مسلم ويجتمع عليه حتى الجنسيات الأخرى من السائقين، ما فيهم ولا واحد فلبيني. هذه نعمة من الله، نعمة من الله. وأنا ما أنكر فقط على المسلمين، أنا أنكر حتى على الكافر، أنكر على، وأعظم الإنكار إنكار على الكافر كفرة. ثم هو يوم القيامة يا أخوان سيتعلق بأعناقكم كذا، سيمسك بأعناقكم، يا ربي هذا فلان يمر علي وأنا كافر ما جاء يدعوني للإسلام، أنا لا أعرف الإسلام ولا دعيت إليه يوما ولا عرفت به يوما، سيكون في عنقك يوم القيامة. خلص نفسك، عليك إيش؟ شيء واحد اسمه إن عليك إلا البلاغ، بلاغ بس، بلغ، انطق بس، طلع افتح فمك وأطلق لك كلمات تبين فيها له أنه مدعو للإسلام بس، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إلى إلى من؟ كسرى عظيم الفرس، إلى قيصر عظيم الروم، أسلم تسلم، وإلى عظيم الإسكندرية في مصر، أسلم تسلم، ما عندي أنا ما عندي شيء، أنا جاي أدعوك الإسلام، أسلم تسلم. فدورنا هو أن نبلغ الإسلام، ونحن كما قال الله جل وعلا في آخر سورة الغاشية، لست عليهم إن فذكر إنما أنت مذكر، تذكرهم كأن الكلام اللي تقوله تذكير للميثاق اللي أخذه الله على بني آدم قبل خلق الخلائق هذه يوم أن كان آدم في السماء، كأنك تذكرهم بما فطرهم الله عليه، تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، ما عليك لا شيء ولا هم راجعين لك ولا هم حسابهم عليك ولا شيء، كلش علينا بس أنت بلغ، وصل، أقم الحجة، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وإيش وبلغ الرسالة ونصح الأمة وترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وآله وسلم. الإنكار الثالث هو أنك لا تستطيع لا بيدك ولا بلسانك لأي سبب من الأسباب، سبب مقبول أو سبب مردود، سبب صحيح أو سبب خاطئ، ما أقدر، أنا ما أقدر. وفي الناس أشكال وألوان، في ناس ما يهنى إلا يلطم ولا لا ويتحدى، وهذا طبيعي، يجب أن تهذب بالشرع، يجب أن تهذب بالشرع وتصنفر صنفرة خفيفة كذا بمعاني الآداب الإسلامية والأخلاق الإيمانية الربانية اللي تجعل الشخص يعيش الإنكار بروح مؤمنة، بروح صادقة، بروح مخلصة، بروح رفيقة رحيمة ودودة لطيفة مع الناس، تتمنى للخير للناس الخير اللي هي عليه، مو بتتحدى الناس. ولذلك ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، اسمعوا معي، والمحتسب إن كان فيكم أحد من أهل الحسبة، ينبغي له أن ينقي نيته ويصحح قصده بين كل حين وآخر. كثير من الناس قد يكون عنده ضغط نفسي، يحس أن إيمانه يردع عن المنكر، فمن شدة ما عنده من الإنكار، من الضغط الذي يجعله يعني يتحمس ويندفع، ينكر على الناس بعنف. وما ينكر على الناس بعنف إنسان يعيش معنى حقيقة الإنكار، اللي ينكر على الناس بعنف هو اللي ضايق صدره وراي أنا مكتوم، ما ألغ وألج هذه الموارج القبيحة اللي هي من شهوات النفوس وملذات النفوس وأهواء النفوس، وهؤلاء يلعبون يمرحون على كيفهم، فيجب يجدد نيته، فهمتوا قصدي؟ مفهوم؟ يجب يصحح قصده، ينقي نيته، يعالج نفسه بين كل حين وآخر، أن أنا قصدي ليس هذا، وأني لا أنظر لهذا المعنى، وإنما أنا أقصد ماذا؟ أقصد أن أنقل هؤلاء من الظلمات إلى النور، من الشر إلى الخير، من الوعيد إلى الوعد والخير، من الرذائل إلى الفضائل، من دنو النفس إلى علو الهمة، حتى يجدون إيش؟ يجدون الطريق الصحيح اللي أنا سلكته، والله الحمد وفقني الله إليه، ووفق الله إليه أمثالي، أريدهم أن يكونوا كذلك، أريد بما فتح الله عليهم من إسلام وإيمان ودين وخير وصلاح ووا أن يكملوا هذا الخير ويتمموا هذا البناء الذي هم عليه. ولذلك دورك أنت مو بتحطيم ولا تكسير، دورك إيش؟ بعض الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء كان رسمي ولا غير رسمي، دوره إيش؟ يصفع في الناس، يلطمهم ويتكلم عليهم ويتهج، غلط التهجم، غلط، لأنك أنت إذا تهجمت عليه ثار غضبه وشانت نفسه وشامت عن قبول الحق وترفعت عن أنه يخضع لقبول الحق. الثالث هو ما فيه أي تصرف، هو شيء بين الله وبين العبد، قلبك، تشوف الشيء ولا تستطيع أن تنكره بيدك ولا تستطيع أن تتكلم فيه. بس أنت في قلبك تنكره، تكرهه، تمقته، تتمنى أمنية من أعماق أعماق قلبك في هالموقف. لك قدرة تقدم خطوة واحدة بيدك، أو لك قدرة تقدم كلمة واحدة بلسانك تنكر فيها هذا المنكر أو تأمر فيها بهذا المعروف. واضح هذا الكلام يا إخوان؟ واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: ليس وراء ذلك إيش؟ حبة خردل من إيمان ولا حبة خردل. الخردل ما هو؟ الخردل ما هو؟ هو المتناثر في شعاع الشمس إذا دخلت من الثقب. انظر للشمس إذا رأيتها، عشان تعرف أن الجو متلوث، ترى مع دخول الثقب إذا دخلت الشمس من ثقب في الجدار أو في النافذة ترى شيء يتحرك كذا في الشمس، ولا لا؟ هذه الحبيبات الموجودة هي الخردلة، هي أصغر ما يمكن أن يكون في نظرك وأحقر ما يمكن أن يكون في نظرك. إذا كنت لا تستطيع حتى لا يدخل في قلبك إنكار المنكر بقلبك وسريرتك، فمعنى ذلك ليس وراء هذا إيش؟ حبة خردل من الإيمان، منا أن إيمانه ضعيف، ضعف أقصى نوع من أنواع الضعف. يا الله، في شيء أعظم من هذا يا أخوان، تدرون وشو؟ أن يستمر المنكر ويجوز له، ويشوف أصحاب المنكر يقولهم ممتاز، الله يقويك، واضح؟ ويشير لهم بإشارات سخيفة مستخفة لهم. هذا أقبح وأقبح وأقبح. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لا آمر بمعروف ولا ناهي عن منكر، لا بيد ولا بلسان ولا بقلب، بل وقع في المنكر وشارك في المنكر أعظم من فاعل المنكر. لماذا؟ لأنه أيد صاحب المنكر على المنكر، وشجع صاحب المنكر على المنكر. ولذلك قلت لكم ولا زلت أقول إن كثير من الناس يستعمل في أسلوب الدعوة أسلوبا خاطئا. تدرون ما هو؟ أسلوب خاطئ، إنه يقول لصاحب المنكر من باب الدعوة وما باب الخير: ما عليش، كان ودك تروح تأخذك نص زقارة ولا شيء، ما عليش اطلع برا بس روح. أحيانا يكون إيش ماخذه معه؟ وين ماخذه معه؟ الحج، ماخذه معه للحج. وفي منها يقول له: سن راسك يوجع، شوف عيونك ما عاد تركد، اطلع وراء الخيمة، مو بخيمتنا، الخيمة اللي وراها عشان ما يشوفونك الربع بس، وفكلك زقارة وتعال. تقول له: ليش يا أخي؟ وفي بناء وحجاج، وفي أيام فضيلة، وفي أيام التشريق، أيام ذكر الله جل وعلا وفضائل. قال: لا، أسلوب دعوة. ليش؟ قال: من أسلوب الدعوة أنك أنت تفك له، هو يدري أنك أنت يوم رحمته وحسيت بضعفه وذلته أمام المنكر وأمام المعصية، وقلت له: رح سوها هناك، مثل يقول رح وصق هناك، تراه صاخة وقذارة. صحيح هذا المعنى؟ صحيح ولا لا؟ صحيح، لكنه لا يجوز. والمعاني الصحيحة التي توصل إلى أهداف صحيحة وتوصل إلى أهداف صحيحة لا تبرر الوسائل، لأننا في شريعتنا الغايات لا تبرر الوسائل، الغايات لا تبرر الوسائل. خذ منك حزمة فلوس، ربطة فلوس، ربطة مختومة ما تعرفها أنت، ما يحتاج، سرقها منك معي، سرق هالربطة هذه وراح ودسها في بيته. انتبهوا على ذكر الوسائل لا تبرر الغايات، لا تبرر الوسائل. دخل في بيته وانت تابعته، دخلها في بيته وتابعته انه ما طلع بها، وفي الليل، احنا نعطيكم قصص خيالية، في الليل رحت جبت لك بخاخ، هذا بخيته على واحد قام يشغل 11 ساعة نام، خيال. خدت البخاخ وطبيت في البيت ودخلت عطيته لبختين ثلاث، وطاح الرجال مثل الجثة، انفلونزا الطيور، واضح؟ ورحت تدور في البيت انت، ولقيت صرك داسها تحت المكان الفلاني مدسوسة، وهي ومختومة ولا جاء شيء، ولا بعد الرجال ما بعد بدأ فيها، بيبدأ يصبح باتر. وأخذت الصرة وطلعتها، هل فعلك هذا لو اشتكاك هو، هل لولي الأمر أو الحاكم أو القاضي هل له أن يؤدبك ويعزرك؟ نعم، لأن التعزير والتأديب أنت حقك خلاص، أخذته مالك خلاص، أخذته وثبت وقر به وانتهينا وانتهت المسألة. لكن هذا الرجل، هذا الرجل اللي طب في البيت وخذ حقه يعتبر ماذا؟ يعتبر جاني، وجنايته تستحق التعزير ولا بد أن يعزر. هل هذا واضح؟ تأخذ حقك ومع ذلك تعزر، لأن الوسيلة، لأن الغاية، وهي أخذ الحق المعلوم يقينا، لا تبررها، لا تبرر الوسيلة. ما تبرر أنك تخدره ولا تعطيه منوم بالشاهي، تجي تقلط عنده تقول له لو فيه مياه الله يرضى عليك صب في بيارة الشاي ولا في البريد، ويقوم يلت منها الشاهي هنا في الله ويشرب في بيته هو بعد، ما هو انت برا، ويشرب من الشاي يجوز له، ويروح يمدد لك على التكايه في المجلس وينام، وما تسمع الا غطيطه، وتدخل جوا تقعد تحوس البيت وتاخذ حاجتك. اليست هذه جنايه؟ نعم، لا تبررها الوسيله، لا تبررها الغايه، الوسيله محرمه. الانكار بالقلب، الانكار بالقلب هو اصل الانكار. الحديث جاي بالمقلوب، شلون؟ يعني أول شيء لابد أن تنكر بماذا؟ بقلبك، ثم تحاول قدر ما تستطيع أن توصل بلسانك. وأكمل الكمالات في الإنكار أن تنكر بقلبك ولسانك ويدك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يبين ما هو، يريد أن يبين ماذا؟ أعظم أنواع الإنكار، وهو اليد وحدها، ثم اللسان وحده، ثم القلب وحده. ولا أكمل أنواع الإنكار، لأنه ما يتصور الانفصال بين الثلاث، يتصور الانفصال بين القول وبين اليد، إيه، بين اللسان وبين اليد نعم، لكن القلب لا بد أن يكون أصل للإنكار باليد وأصل للإنكار باللسان. وضح لكم هذا؟ نعم. الحديث الذي بعده عشان ما نطير فيه. نعم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث، هذا الحديث شكل آخر، طبعا هو متصل او مرتبط بحديثنا السابق، وهو ان المسلم في جميع احواله، في المعامله العاديه والمعامله الطارئه، في المعامله الرسميه والمعامله الاخويه، في معامله الرجل مع اهله وبيته واولاده، في معاملته مع جيرانه وقراباته، في معاملته مع وظيفته وعمله ومسؤوله وراعيه، في جميع معاملاته يعيش ماذا؟ يعيش معنى التواد والتراحم والتعاطف والتلاطف. وأصل التراحم أو أصله ومظهره حقيقته هي الرفق. اكتبوها عندكم، أصل الرحمة والتراحم ومظهرها الحقيقي هو الرفق. ولذلك قلت لكم إن حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيح في الرفق حديث عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، حديث عظيم، يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه. يا سلام على الجملة! وما نزع من شيء إلا شانه. يا سلام! بس قال لا، في بعد زيادة. وشو قال؟ وإن الله ليعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على الأمر كله. فتفهم من العنف، العنف وغير العنف. وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، لأن العنف ضد الرفق، التعنيف والتشديد والقسوة واللطم والرد على الناس والكلام البذيء والقسوة في المعاملة، هذه هي العنف. يعطي الله على الرفق ما لا يعطي على هذا العنف. ومظهر العنف إيش؟ مظهر العنف وش فيه؟ العنف قد يكون دال على قوة الإيمان وقوة الدين وقوة الشخصية والجرأة في الحق، والشخص لا يخاف الله لومة لائم، ويقول الحق وإن كان مرا. فيها معاني قوية، فيها معاني شيء من معاني العزة، ومعنى من معاني الرفعة، ومعنى من معاني الاعتزاز بالإسلام، ومعنى من معاني الصدق في الحق. وشوف لك واحد ينكر منكر، شيخ ولا عالم ولا طالب علم، ويقف ويقوم مقاما قوي، حبه الناس كلهم وارتاحوا له وعظموه وأجلوا، أليس كذلك؟ أجيبوني، أليس كذلك؟ بلى بلى، هو كذلك. لكن قد يكون هذا الإنكار الذي ينكره هذا الشخص أو هذا الحماس الذي يتحمس به الشخص قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، قد يكون ثمرته ثمرة غير إيجابية، هي ستزكي هالشخص أمام الناس، تعطيه إيش ثقل أمام الناس وبيحبونه الناس وسيكون له مقام في نفوس الناس، لكن هل هذا هو المطلوب؟ أو المطلوب إيصال الحق بالطريقة المشروعة والوصول إلى النتيجة الشرعية بالأسلوب الشرعي؟ الثاني قطعا الثاني، لكن مشكلتنا أن الناس عاطفيين، الناس عاطفيين، الناس بسطاء، طبيعة النفس البشرية بسيطة، ولذلك تجد العالم الكبير قد يمج مثل هذا الموقف ويعيبه، وإن كان يقول هذا لله ونحسبه كذلك ويقصد به الخير ونحسبه كذلك، وما نطق بهذا إلا يرجو ما عند الله ونحسبه كذلك، ونرجو أن الله يعطيه على نيته ونحسبه كذلك، لكن العام لا ما يدري عن هذا كله، يقول هذا الرجال خل عنك، واضح؟ لأنه ينظر إلى تزكية الشخص لنفسه، ما في شك أن الشخص إذا عمل مثل هذا يزكي نفسه، تزكي نفسك أمام الملأ إذا عملت هذا، زكي كل المظاهر الظاهرية البارزة أمام الناس كلها تزكي الإنسان. ما في شك أن الرجل الإسلامي اللي له لحية عند الناس أعظم من الرجل الإسلامي، وهو إسلامي وفكر فكر إسلامي ومثقف إسلامي، أعظم الرجل اللي حارق لحيته، ولا لا؟ الرجل الإسلامي اللي قصر ثوبه عند الناس أنه أعظم وأجل، لأن هذه مظاهر، الناس يحكمون عليك بماذا؟ يحكمون عليك بالظاهر، حتى يخالطونك ويرون منك معاملتك وأسلوبك وطريقتك، فالناس يتأثرون بالمظاهر، فهذا الإنكار يعتبر والرد في المواقف العامة والمواجهة في المواقف العامة، هذا يعتبر أكبر مظهر من مظاهر القبول عند الناس والتزكية عند الناس. المؤمن يعيش مع الناس بالتواد والتراحم. شو التواد؟ تراحم، تعاطف، نعبر أيضا نزيد نقول تلاطف، أساسها الحقيقي هو الرفق. إذا أنت عودت نفسك أن تترفق في الأمور وتتمهل في الأمور ولا تستعجل قدر المستطاع، وتهدي نفسك قدر ما تستطيع حتى تصل إلى النتيجة التي ترجو، فهذا خير ما يمكن أن يقال. وقد سبق أن قلت لكم حديث أبي داود، وهو أيضا حديث صحيح، إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم، شف أدخل كأن الشيء كذا يدخل، أدخل عليهم الرفق، إدخال يدخل الرفق، يجي كذا يدخل مع الباب، سلام عليكم أنا واحد منكم، يدخل ويغطي على الجميع، تلقى الأب رفيق والأم رفيقة والأولاد مترافقين متحابين متوادين متلاطفين، تجد الأب وزوجته وعياله والجد والجدة أو غيرهم يجلسون مع الأبناء كأنهم إخوان، كانوا كلهم الكبير والصغير كانوا إخوان في لطفهم وعطفهم على بعض وحسن معاملتهم لبعض وتوادهم وحسن إيش تعبير كل واحد منهم عن الآخر ولطفه به، وهذا موهبة من الله جل وعلا، هذا موهبة من الله جل وعلا. التراحم والتعاطف والتلاطف بين المسلمين لا قيمة له، هذا التواد لا قيمة له إلا إذا كان يؤدي إلى عمل، يؤدي إلى أثر. من يوم يشتكي واحد من المسلمين تجد قلبك يتألم، تجد قلبك يتألم، تجد ذهنك مشغول، فكرك مشغول. إذا أنت وجدت أن قلبك يتألم وذهنك ينشغل ولسانك يلهج بذكرهم، بذكر آلامهم، بذكر شكاواهم، بذكر مصائبهم، بالدعاء لهم، بالترحم عليهم، بمسألة الله أن يوفقهم، إعطاءهم شيء من دعائك وصلاتك حتى يفرج الله عنهم همومهم أو غمومهم أو ديونهم أو مصائبهم أو معائبهم أو المعاصي التي هم عليها أو النكبات التي هم فيها، فثق بأن هذا علامة من أعظم علامات التواد والتراحم والتعاطف بينك وبين إخوانك المسلمين، وثق أن هذا من أعظم علامات الإيمان. إخوانك تسمع بأنهم نكبوا في بنغلاديش تتألم لهذا، تتحدث به في المجالس، تحمد الله على ما أنعم عليك به، تدعو إخوانك للحمد والثناء على الله بما أنعم عليهم، وتسأل الله جل وعلا إخوانك بالدعاء، تقول لإخوانك المسلمين أعينوهم وتدعو لهم وتأمر إخوانك بالدعاء لهم، هذا ما في شك أنه من أعظم معالم ماذا؟ من أعظم معالم ماذا؟ التواد والتراحم والتعاطف، ومن أعظم علامات صحة الإيمان وصحة القصد وإخلاص الوجه لله. تسمع أن إخوانك في غزة محاصرين مضايقين، لا يضايقون إلا لكلمة واحدة، كلمة التوحيد والإيمان والإسلام والجهاد في سبيل الله وطرد العدو الغاصب المغتصب. يتألم قلبك، شوف الرجل تدخل الطلقات الرصاص وهو في الخمسينات من عمره، عالم من علماء المسلمين، الطلقات تدخل من فمه 3-4 طلقات تخرج من عنقه، فيندمي قلبك، تنكلم نفسك، ينشغل بالك، يحصل لك نوع من الكدر. هذا علامة من علامات التعاطف والتراحم والتواد، علامة من علامات صدق الإيمان. اللي ما يحس بهالمعاني معناه أنه بليد، معناه أنه ناقص الإيمان، معناه أنه ضعيف الإيمان، معناه أنه رقيق الدين، معناه أنه لم يعرف حقيقة الإيمان على على على حقيقتها. ليعيش بلد معين أو قومية معينة أو وطنية معينة أو جنسية بلد معين، هذا لا يعرف حقيقة الإسلام. نعم، بني قومك، بني بلدك، جيرانك، قراباتك، عصبتك، أرحامك، آل بيتك، أولادك، زوجتك، أمك، أبوك، هذا أولى الناس ببرك وأولى الناس برحمتك وأولى الناس بعطفك، هذا ما في إشكال. هذه الدوائر الصغيرة، دائرة فوقها دائرة فوقها دائرة، لكن أعظم الدوائر دائرة ماذا؟ دائرة الإسلام، وهي أوسع دائرة أن تدور فيها. إذا كنت لا تحس بمشاعر المسلمين ولا تتألم لآلام المسلمين ولا تندمي ويندم قلبك ويدمي قلبك من نكبات المسلمين ومصائبهم، فأنت ميت القلب، لا تعرف التواد ولا تعرف التراحم ولا تعرف التعاطف ولا تعرف التلاطف مع المسلمين ولا عندك أي شعور من هذه المشاعر. ولذلك من أكبر الأسباب التي تدعو الإنسان إلى هذا أن يقرأ في هذا الباب، باب الأخوة الإسلامية، كيف تتآخى مع المسلمين، كيف تعرف حقيقة الأخوة بينك وبين المسلمين. ولهذا كثير من يطلعون من بلدانهم يعيشون في الخارج وتلتقي جنسيات إسلامية متنوعة في الدول الكافرة، الجاليات الإسلامية، المبتعثين أو المغتربين أو بأي اسم من أسماء سموا من المسلمين، تجد معاني التراحم والتعاطف بينهم رغم اختلاف جنسياتهم ورغم أنهم عرب وعجم أشكال وألوان، تجد التراحم والتلاطف والتعاطف بينهم يظهر أكثر ويبين أكثر ويبرز أكثر، ويظهر فيه معاني التضحية والإيثار والمعالجة لمشاكل إخوانك والإحساس بآلامهم وأمالهم أكبر وأكبر. والسبب ضعف الثقافة الدينية، الثقافة الإيمانية اللي تجمع رابطتك مع رابطة إخوانك المسلمين. ولهذا إذا قلت والله أنا أرحم إخواني، والدكتور ترحمهم بإيش؟ إذا صليت تقول ربي اغفر لي ولوالدي وارحم إخواني في المكان الفلاني، فرج عن إخواني في المكان الفلاني، تدعو لهم على المنبر، تدعو لهم في دروسك، تدعو لهم في محاضراتك، تدعو لهم في المجالس، تدعو لهم إذا اطلعت على أخبارهم وسمعت أخبارهم أو شاهدت أخبارهم في التلفزيون أو في الصحف أو في الإذاعات أو في غيرها. هذا معنى التواد والتراحم والتلاطف، ليس شيئا محدودا بينك وبين جار ولا بينك وبين قريب ولا بينك وبين رحم ولا بينك وبين أهل ولا بينك وبين صديق ولا بينك وبين صاحب عمل، لا، التواد والتراحم والتعاطف يدخل فيه كل الدائرة الإسلامية. عبد أسود رأسه كأنه زبيبة، ضعيف، فقير، مسكين، حقير، لا يجد ما يأكل ولا يجد ما يشرب ولا يجد، لكنه يقول ربي الله ويشهد أن الله حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. هذا أخوك، هذا أخوك اللي تألم لآلامه وتحس بإيش؟ بمصائبه ونكباته، وتتمنى أن الله يحقق له ماذا؟ أمانيه في الخير، وأن الله يرفع عنه البلاء الذي أصابه إذا أصابه، أو النكبة التي أصابته إذا أصابته. أما الإحساس بالمعاني الخاصة فهذا، والمعاني الضيقة فهذا، هذا أشبه ما يكون بماذا؟ أشبه ما يكون بالخطأ والغلط. نعم. الحديث الذي بعده، عبد السلام، الحديث الذي بعده، والله الجماعة مرة غير طلاق، أمر صعبة مرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي. نعم، هذا الحديث أيضا يؤكد معنى من المعاني العامة التي مرت بنا ولكنه يخص مسألة مهمة وهي حسن الخلق. حسن الخلق، حسن الأخلاق، حسن التعامل مع الناس يعتبر من أعظم الأصول الإسلامية، لأني سبقا قلت لكم أن الإنسان له ثلاث علاقات: العلاقة الأولى علاقته مع ربه، والعلاقة الثانية علاقته مع ماذا؟ مع الناس، والعلاقة الثانية علاقته مع حسناته وسيئاته، مع معاملاته، مع عباداته، مع الخيرات والشرور التي في نفسه. مر بنا هذا، نسيتم الحديث؟ في أحد يذكره؟ مر بنا الحديث الذي جعلنا فيه العلاقات ثلاث، نسينا ما كلينا؟ أي نسينا؟ نسيتم؟ ثلاث علاقات. نعم أحبكم لي هذا. إيش؟ لا قبل تجي أنت من المتأخرين. ها؟ لا سم؟ إيش؟ لا قبل كلكم راعي. قلنا أن العلاقات ثلاث: علاقة العبد مع ربه، وعلاقة العبد مع إخوانه المسلمين، وعلاقة العبد مع سيئاته وحسناته. أيوة حديث: اتق الله حيثما كنت، وإيش؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، علاقة العبد بربه، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذه علاقتك بحسناتك وسيئاتك، بأعمالك، تصفيتك لأعمالك، إصلاحك لصحيفتك. والثالث: وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن. التخلق بالأخلاق الحسنة، التخلق بالأخلاق الحسنة ليس معنى واحدا ولا باب واحدا. كثير من الناس يظن أن التخلق بالأخلاق الحسنة هو الرقة، هو اللطف، هو الابتسامة، هو طلاقة الوجه. لا، ليس هذا فقط، هذا واحد من أنواع الأخلاق الحسنة، من أنواع الأخلاق الحسنة. الأخلاق التي ينبغي أن يتعلمها الإنسان، وهي أخلاق حسنة ومن أخلاق الإسلام التي ينبغي أن يتعلمها الإنسان، تنقسم إلى قسمين: قسم محبب، يحبب الناس إليك ويحببك إلى الناس، أنشب، هذا قسم، واضح؟ هذا إيش؟ واحد، اللي هو الأخلاق المحببة التي تحببك إلى الناس وتحبب الناس إليك. قسم ثاني ليس في معنى التحبيب، وإنما في معنى الدفع، تدفع عنك الناس، بلاء الناس. ما هي الأخلاق التي تحبب الناس إليك؟ ما هي الأخلاق التي تحبب الناس إليك؟ إيش؟ طلاقة الوجه، الابتسامة، لين الكلام، السلام، الصدق، وأعظم الأخلاق إيش؟ الرحمة، المناصحة، النصح والأمر، نعم، الإحسان. الإحسان مهم جدا، الإحسان أيضا هذا يعتبر شيء عظيم، مثل ومن أنواعه الهدية. بهديلك إن شاء الله هدية بس في آخر الفصل. الهدية إيش؟ نوع من أنواع الإحسان، تهدي له هدية، مرة شريط، مرة كتاب، مرة جارو الطيب، لو ما فيها لنصفها ما يظهر، ما عليش، هذا اللي في مخباتك. وتجي الهدية بطعمها يعني وقتها، ما هو أنك ترتب لها، تحط لها أتكيت وترتيب، وذا تكلف. الإحسان أيضا هذا مؤثر جدا في النفوس، والهدية تذهب إيش؟ تذهب إيش؟ وحر الصدر، ترفع عن النفوس أشياء كثيرة، تقشع أشياء لا تعد ولا تحصى. القسم الثاني اللي يدفع عنك، اللي يدفع عنك وشو؟ يكف الناس عنك، الرفق. الرفق هو أول درجة من درجات الدفع، رفق، فكك الله من الناس. الحلم، لو صرت حليم فكيت نفسك من مشاكل الناس، مو بأدنى شيء يثيرك ويغضبك ويزعلك، لا، خليك حليم، تنفس مع بعضك، شوي شوي لا تستعجل، واضح؟ الحلم، الحلم مهم. الثالث أعظم من الحلم وهو الكظم، كظم الغيظ. كظم الغيظ، وكظم الغيظ تعايد، لأن بعض النفوس صعب عليها أنها تكظم. في ناس يمسكون أنفسهم، في ناس ما يقدرون، يمرض، يحمر وجهه، تغير حاله، يشين نفسه ويشين طبعه مع الآخرين، يروح يفارق اللي هو زعلان عليه ويحط حرته في الناس الآخرين اللي ما سووا شيء. قد تكون فهله ولا ربعه ولا سواقه ولا ولده ولا، المهم هي طالعه طالعه. واحيانا اذا ما طلعها ومسك نفسه يصاب بارتفاع الضغط، واضح؟ فالناس مو كل انسان يستطيع ان يكظم، اللي يكظمون قليل، اللي يكظمون قليل. ما يمكن الكظم سايد، ما رايت احدا وصف في الكظم والحلم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب. أنس ولد صغير، ولد صغير صبي، ما لقت أمه شيء تهديه للرسول صلى الله عليه وسلم وهو داخل المدينة إلا هالوليد. يا رسول الله أنا كل الناس جوك وأنا تأخرت، وأهل المدينة فيهم طبع غريب يحبون الهدية، ما يحب أحد منهم يدخل على أحد إلا بهدية. والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من يهدى إليه، وجايه مهاجر من مكة، ومن هو؟ من هو؟ أكرم مخلوق في الوجود منذ خلق الله الوجود صلى الله عليه وآله وسلم. ودخل عليهم في المدينة، كل العالم جت، كل جاء وجاب شيء، اللي جاب له أكة سمن، واللي جاب له إقط، واللي جاب له دقيق، واللي جاب له أكل، واللي جاب له بردة يلبسها، واللي جاب أشكال وألوان، كل جاب شيء، كل جاء بشيء إلا واحدة تأخرت. أم أنس دورت، قلبت، بحثت، نظرت يمين يسار، تبي، ما لقت شيء، ما لقت شيء. يوم ذاك اليوم مر ولدها خطف من قدامها وهي تفكر، قالت هالولد هذا أحسن شيء، أروح عادي أنا ما أملك إلا هالولد. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله جاءك الناس سلموا عليك وأهدوك الهدايا، وقد تأخرت عنك، لم أجد ما أهديه لك يا رسول الله. ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعجبها الموقف الرفيع، موقف رفيع من امرأة عاقلة، لم أجد إلا هذا الصبي، قد وهبته لك يخدمك ما تشاء صلى الله عليه وسلم. صارت أعظم هدية، وصار من حظها أن ولدها، من حظها أنها لم تجد هدية، من حظها أنها لم تجد هدية. صرنا نذكر أنس الذكر الذي لا يمكن يذكر إلا بسبب الهدية. خذها النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال ما عليك، الله يحييك، يقعد عندي ولدي هذا. يروح لفلان يقول ناده، قل لفلان كذا، اسأل فلان عن كذا، يروح ويجي، يدخل ويطلع عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا انكس ونام عند أمه، عمره 10 سنين، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنين اللي هو وجوده في المدينة صلى الله عليه وآله وسلم. جلس أنس يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يروح ويجي، وصغير، الصغير ما عنه غطاء ولا عنه يعني ما له هيبة في الأمر والنهي، يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي يوما قط لشيء فعلته لما فعلته، ولا قط قال يوما لشيء لم أفعله لما لم تفعل. هذا طبيعي؟ في أحد يملك هذا؟ في أحد يقدر هذا؟ لا، أبوك وش اللي جابك أنت وأمك اللي جابك لي خربته وكبيته وسويت، لا ما يعرف هذا عليه الصلاة والسلام ولا شيء. يقول أسوي الشيء ولا يقول لي ليش سويته وما يبيه، وأترك الشيء وهو يبيه ولا يقول لي ليش ما سويته صلى الله عليه وآله وسلم. شيء شيء شيء شيء شيء فوق المعقول، فوق ما تتخيله عقول البشر، فوق ما يدور في بال البشر. النبي عليه الصلاة والسلام له من الأخلاق الزاكية والمعاني الرفيعة ما لا يمكن أن يتصوره البشر عليه الصلاة والسلام. خلاص، في شيء أكثر من كذا؟ ذكروا قصة عن أحد أبناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو موسى الكاظم ابن جعفر الصادق من نسل الحسين بن علي ذكروا أن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق من أئمة آل البيت أنه كان موصوفا بالكظم بشكل لا يدور بالبال ولا يخطر بالخيال، وسمي بالكاظم لكظمه، شدة كظمه لغيظه، ما يمكن يطلع شيء، بالع نفسه بلع. شيء غريب، ذكر أن جارية جاءت لتصب عليه الماء، كان له جلالة وهيبة ومكانة وعلو قدر في نفوس الناس، شيء لا يدور بالبال. فالجارية لما جاءت إليه تصب عليه الماء ارتعشت من هيبة الإمام، فلما ارتعشت سقط الإناء منها، فلما سقط الإناء انكسر، والماء بقي ولا لا؟ المنكب انكسر وراح الماء، والماء طوافة الماء عاد على كيفك تلقاه وين ما بغيت. فنظر إليها الإمام، ينظر إليها، نظر إليها، قالت: سيدي والكاظم من الغيظ كظمت غيظي. قالت: سيدي والعافين عن الناس، قال: والله قد عفوت عنك. قالت: سيدي والله يحب المحسنين، قال: اذهبي فأنت عتيقة. فعتقت، فنالت ثلاث مراتب، نالت مرتبة، نال ثلاث مراتب: مرتبة الكظم، ومرتبة العفو، ومرتبة الإحسان. وهذه مراتب ما أحد يبلغها، صعب بلوغها تماما، صعب على البشر. فأعظم الأخلاق التي تمنع الناس منك وتمنعك من الناس الكظم، كظم الغيظ، اكظم غيظك، امتص، اجعل عندك ما يسمونه علماء النفس بالقاعدة الإسفنجية، قاعدة إسفنج، كل ما جاء شيء امتصته. حاول تعود نفسك، شوفوا ما في أحد يخلق إلا نوادر من البشر، نوادر من ذرية آدم اللي يخلقون حلماء كاظمين، يستطيعون ضبط مشاعرهم وضبط أنفسهم. لكن إنما الحلم بالتحلم، كما أن العلم بالتعلم، ومن يتصبر صبره الله. هذه هي الخلة أو الخلق الأخير من أخلاق ماذا؟ إيش؟ الدافع عنك، وهو الصبر. اصبر، اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. الصبر ليس له عدل، الصبر لا عدل له. والصبر ايش معناه؟ حبس، قلنا لكم في المرة الماضية، الصبر حبس النفس، احبس نفسك، ابلع لسانك، ابلع مشاعرك، احبس نفسك عن أن تنطق بأي تشكي أو تشفي أو دعاء عليه أو إساءة إليه أو سب له أو قدح فيه أو طعن فيه أو شكوى ضده. احبس نفسك، إذا ارتقيت لمرتبة أعلى وهي الاحتساب، تحتسب هالمصيبة ذي عند الله، فهذا أعلى وأعلى. لكن الاحتساب ليس موضوعنا وليس في بصدد ما نحن فيه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام دائما يرغب الناس، يرغب الناس بالجنة ومحبة الله، هذا لا، ما رغبهم بهذا، رغبهم بشخصه عليه الصلاة والسلام. يقول الشراح: إنما رغب النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان بحسن الأخلاق بوصف رغبهم بوصف يجعلهم ينظرون في النبي صلى الله عليه وسلم فيقتدون به. قال: إن من إيش؟ أحبكم إلي، أحب واحد عندي، تبون محبتي، أحب واحد عندي، هذا في الدنيا طبعا، ويتبعه الآخرة، وإيش؟ وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ليش قال أحبكم إلي وأقربكم مني؟ قال أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا. كم بإمكانه يقول أهل المراتب العالية في الجنة، أهل المراتب الرفيعة في الجنة، كم ممكن يعبر بأي شيء ولا يربطه بإيش؟ بشخصه صلى الله عليه وسلم. لكن أراد أن يبين أن هذه الأخلاق التي أدعوكم إليها لا تجدونها إلا في شخصه، لا يمكن يجي عندي قريبا مني إلا من يتمثل بأخلاقي وأوصافي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال ذكر في الضد، ذكر ثلاث صفات رحمكم الله، ذكر ثلاث صفات، ترى هذه الصفات الثلاثة ليست هي فقط المقصودة، لكنه ذكر ثلاث صفات تعتبر أمهات للصفات القبيحة، أمهات للصفات القبيحة. الأول الثرثرة، يجلس المجلس تقول عصفور في صدره، ماسك المجلس من أول لآخر يبربر. لا هو عالم يتكلم في مجلس، ولا هو أستاذ يتكلم في درس، ولا هو يعني متصدر لعمل معين أو لشيء معين اجتمع الناس لأجله واتفقوا على الجلوس معه لأجله، إنما هو فقط هو كذا طبيعته، ويعطيك الأول والتالية من الصبح الفجر يوم قام إلين وصل المجلس، ويعطيك أخبار عليها بهارات عليها تحليلات عليها أشكال وألوان. هذا اسمه إيش؟ اسمه إيش؟ ثرثر، يثرثر بالكلام، يثرثر بالكلام. والثاني أشد قبحا منه، أشد قبحا منه، إذا جلس يتكلم وله من حشر وماسك المركة يمين ومركة يسار ونافش الروح تقول ديك رومي، ولو بغي حد يميل خشته يمين ويسار يملأ شدقيه بالكلام، يتنفخ بالكلام، واضح؟ يملأ فمه بالكلام، يميل كلام يمين ويسار، يبي ينفخ روحه أمام الآخرين. هذا إيش؟ مرض، مرض من الأمراض. ليش؟ لأنه جمع بين مصيبتين، مصيبة الكلام والحدث اللي لا قيمة له، ومصيبة ماذا؟ التشدق، ملء فمه بالكلام. وهذا موجود ويوجد، وهو علامة من علامات ماذا؟ الغرور، علامة من علامات الغرور. المغرور اللي يشوف الناس ترى حشرات، حشرات قدامه اللي قاعدين دولة، شوف حشرات ذجحته يميل خشته يمين ويسار وطلع الكلام معفج من يمين ويسار، كل اللي يشوف الناس اللي قدامه ذا شيء. هذا جمع حشفا وسوء كيلة. واللي بعده من هو؟ أخس المتفيهقون. المتفيهق من هو؟ متكبر متعالي على الناس. هذا أشد من الأول. الأول تكبر أو دخله الغرور فقط في اللسان، الثاني لا، متكبر ما يكلم الناس، هذا هاتني حتي السلام عليكم يمشي، ما أدري أنا هو هذا الموضوع الفلاني ولا يرد عليه، كان الناس بس تتكلم معه تتكلم مع جدار، ما يرى الناس هذه البشرية تستاهل أنها تعطى رد ولا خبر ولا ابتسامة ولا كلام ولا جواب ولا حكي ولا يرد عليهم ولا يأخذ منهم ولا يعطي، لا شيء. هذا معنى قوله المتفيهقون. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن عادتهم رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم يسألون عما يجهلون، يسأل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عما يجهلون. والله جل وعلا بيّن لنبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن أشياء يعبر عنها ثم يبين لنا معناها. والسماء والطارق، السماء عارفينها، طيب والطارق؟ قال إيش؟ النجم الثاقب، واضح؟ وهكذا أشياء كثيرة في القرآن وفي السنة يبين فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث الذي بعد سنقف عليه إن شاء الله في الجلسة القادمة، نأتي عليه بإذن الله تعالى. صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.